بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: وهو شديد المحال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات؟ إثبات الصفات التي ليست دائما تكون كمال، وليست دائما تكون نقص وعيب، لكنها نعم يسميها العلماء صفات مقيدة، فيوصف بها الله سبحانه وتعالى في الحالة التي تكون فيها كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عنها في الحالة التي يكون فيها نقص وعيب. وطريقتهم في يعني الكلام عن هذه الصفة، قال: إما أنهم يذكروها مقيدة، وقال: أحسن من هذا أن تتلو الآية. صح؟ نعم. فإما أن تقول أن الله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين، أو تقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. طيب، درس جديد. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تبارك، قال: إما تكون عائدة على الله أو عائدة على اسم الله. إذا عائدة على الله سبحانه وتعالى يعني تعالى وتعاظم. تقدم معنا أن العلو يثبت أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى، كما أثبته هو سبحانه وتعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، علو في الذات وعلو في الصفات. وإذا كان عائد على اسم الله يعني كل شيء يذكر على اسم الله سبحانه وتعالى تحل فيه البركة. ولذلك الشيخ عندما يسمي الآن على الذبيحة تكون حلال وبركة، وإذا لم يسمي كانت ميتة. يسمي على الطعام تحل في هذا الطعام البركة، ولا يأكل معه الشيطان، بخلاف لو ترك التسمية. يسمي عند دخول المنزل، يسمي عند الجماع، فلا يضر الولد شيء. صحيح؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن تبارك، قلنا إذا كانت في الآية عائدة على الله سبحانه وتعالى تعالى وتعالى، وإذا عائدة على اسم الله يعني تحل البركة على كل شيء يذكر على اسم الله. تقدم معنا أن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والتبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع يكون بأمر شرعي وبأمر حسي، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن بعض الأشخاص يعلم الناس العلم، ويضع الله سبحانه وتعالى في علمهم البركة، وهذه بركة حسية. صح؟ مثل ما وضع الله سبحانه وتعالى في علم السلف، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم. صحيح؟ نعم. لأن قال يعني كان هذا أمر محسوس. طيب، وعندنا تبرك شرعي: الصلاة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، سكنى المدينة، لأنه ثبت فيه دليل من الكتاب أو السنة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذرية مباركة، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا لم يثبت فيه أمر حسي ولا شرعي كان تبرك ممنوع. ولذلك عندما تبركوا بالأصنام أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صحيح؟ نعم. طيب نعم، قال تعيد. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذي الجلال قلنا العظمة، والإكرام أن الله مكرم ومكرم. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. العلماء يقولون أن هذه الآية ذكر فيها أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده، وقلنا كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، وهذا توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الذي حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة فيه. واصطبر، وما قال اصبر، وتقدم معنا أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه الذي حظ عظيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فقط قال لا وصابروا، أمر أعلى من الصبر. واتقوا الله، فاعبده واصطبر لعبادته. إذا لابد أن تمتثل هذا الأمر، أنك تصنع شيء أعلى من الصبر، واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا، يقول هل تعلم له سميا، هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. وقال هذا هل تعلم له سميا مشرب معنى التحدي، يعني إذا كنت تعلم له مسامي وكفر وند وشبيه ومثيل ائت به. وهل يمكن أحد أن يكون مساوي لله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هل تعلم له سميا. نعم. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، تقدم معنا في شرح سورة الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الكفء والند والشبيه والنظير والمثيل لكمال أحديته وصمديته. وقلنا هذه طريقة أهل السنة والجماعة، نفي ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. المصنف رحمه الله ساق هذه الآيات لنفي الكفر والند والشبيه والنظير والمثيل لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى وعزته. نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية في سورة البقرة، أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، وذكر أوصاف هؤلاء الثلاثة، ثم جمع الجميع بأول نداء في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يعني من مؤمن وكافر ومنافق. ثم جاء بأول أمر في القرآن وهو أمر بالتوحيد، اعبدوا يعني وحدوا، وهذا دليل على أهمية التوحيد. أول نداء في القرآن نداء للتوحيد، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا أي وحدوا ربكم. لماذا؟ قال خلقكم، فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى فهو المستحق للعباد. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، لا يوجد خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة على انفراد بالربوبية، واحتج به على توحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا، أول نهي في القرآن هذا نهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن في هذه الآية نفي الند عن الله لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال عزته سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ونظراء ومثلا، تصرفون لهم ما لا يمكن أن يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره. وأنتم تعلمون ماذا؟ قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وأقروا بهذا التوحيد، وكان يلزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية. وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية. نعم. وتقدم معنا في شرح سورة الإخلاص أن الند والشبيه والنظير والمثيل معانيها متقاربة كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس، من هذه التبعيضية لأنه يصح أن يحل محل بعض الناس، يتخذ من دون الله أندادا، أنداد الند الشبيه والنظير والمثيل، يصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية فيها قولان في معنى يحبونهم كحب الله. القول الأول أنهم يحب الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، وابن القيم رحمه الله يقول هؤلاء لم يجعلوا هذه الأنداد والأصنام مساوية لله في الخلق والرزق، وإنما ساووا هذه الأنداد مع الله في المحبة، وكانت هذه سبب للخصومة يوم القيامة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. قال إذ نسويكم برب العالمين، في ماذا؟ في المحبة. وأخذنا أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، محبة مع الله، وهذه هي الشرك الأكبر، والدليل هذه الآية، والأصل أن يحب الله ولا يحب أحد معه. طب أين محبة الأنبياء والصالحين والملائكة والموحدين؟ قال محبتهم تحت محبة الله، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله، وإلا وقعنا في المحبة الشركية. القسم الثاني من المحبة، محبة في الله أو لله، وهذه واجبة، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله البغض في الله. ومحبة طبيعية جائزة بشرط لا يقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قلنا القول الصحيح في الآية أن يحب الأنداد محبة مساوية لمحبة الله. القول الثاني في الآية أنهم أحب الأنداد كمحبة المؤمنين لله، وقال هذا لا يصح في تفسير الآية، لأن بعد هذا قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، أراد المصنف رحمه الله نفي الند عن الله سبحانه وتعالى لكمال أحديته وصمديته. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد، وتقدم معنا أن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم لا الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. والدليل الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. هذا دليل أن الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء، فلا صح أن نعرف الحمد هو الثناء بالجميل قل الاختياري وكذا. طيب، قال الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، إلا إذا تكرر الحمد أصبح ثناء. وقل الحمد، وتقدم معنا أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما سمى وصف به نفسه سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى إرسال الأنبياء والرسل، يحمد الله سبحانه وتعالى أن اختارنا أن نكون عبيد له سبحانه وتعالى، يحمد على كل شيء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، المصنف رحمه الله قال أراد بها ولم يكن نفي الشريك عن الله، وسوف يأتي معنا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن الأب يحتاج إلى الولد إذا كبر، ويكون هذا الولد في الغالب يشبه الأب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء. طيب، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال غناه وكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أيضا نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إذن الولي المنفي عن الله اللي يكون سببه الذل، لكن الولي بمعنى الولاية والنصرة هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. هناك ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتقدم معنا أن الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة تشمل كل مخلوق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولاية هذا تشمل كل مخلوق. وولاية خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال وكبره، أي عظمه تعظيما. وتعظيم الله سبحانه وتعالى يكون بالتوحيد، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص التي قال يأتي بها الكفار. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن من أعظم المسبة لله سبحانه وتعالى الشرك، لأنهم يصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص. وهذا ينطبق تماما على قال الباطنية ومذهب ابن سينا وغيرهم، قال أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى إما يصفوا بالنقائص أو يصف الله سبحانه وتعالى بالمستحيلات والممتنعات. وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في الحموية التدمرية. نعم. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تسبيح الله، تسبيح الكائنات لله سبحانه وتعالى تكون بلسان الحال وبلسان المقال. كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، وتسبح الله سبحانه وتعالى بلسان المقال إلا الكافر، فهو يسبح الله أي ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب بلسان حاله لا بلسان مقاله. قال وجود الخلق وإمدادهم بالنعم، هذا دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. قلنا عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. والكافر وجوده في هذه الدنيا وإمداده بالنعم، وخلق الكافر في أحسن تقويم يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. صح؟ نعم. ولكن الكافر لا يسبح بلسان المقال، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أننا نسبح الله سبحانه وتعالى. ومن نعيم أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح. صحيح؟ نعم. وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى. وقال هذا من أعظم المنن، هو تسبيح الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. يسبح لله. نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هذه موصولة تشمل كل مخلوق، ما في السماوات وما في الأرض. نعم. له الملك وله الحمد. له الملك تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، يعني الملك لله لا لغيره. صح؟ نعم. طيب إذا قال لنا قائل أن الله سبحانه وتعالى أثبت ملكية للعبد أو ما ملكتم مفاتيحه، قال إما أن هذا ملك قاصر لأن الشيخ قد يكون عنده بعض العبيد لكن العبد يفر منه ويكون آبق، صحيح؟ فهذا ملك ناقص. هل يستطيع أحد أن يفر من ملك الله؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. لا يمكن أحد يفر من ملك الله. الثاني ملك هذا وهذا وهذا وهذا وملك الجميع تحت ملك الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ نعم. إذن تقديم من حق التأخير يدل الحصر. وله الحمد لا لغيره. نعم. وهو على كل شيء قدير. وتقدم معنا أن القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، والقدرة دون ضعف. وهو على كل شيء قدير. وقال أنه يعني بعض الناس يقول على ما يشاء قدير، يقول هذا ما جاء في الكتاب ولا السنة، وكأنه في أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني الذي قلنا ميز كتب أهل السنة أنهم دائما يأتوا بما جاء في الكتاب والسنة ولا يتركوا يعني غيرها من الألفاظ. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قلنا أن تبارك في الأول عائد على اسم الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يذكر على اسم الله تحل في البركة كالذبيحة، وهنا عائد على الله سبحانه وتعالى يعني تعالى وتعاظم. وأخذنا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو في الذات وعلو في الصفات. تبارك الذي نزل، قلنا هذا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات أن القرآن منزل لا مخلوق وأنه كلام الله. الذي نزل الفرقان، وهذا من أسماء القرآن أنه يفرق بين الحق والباطل، بل جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفرق، يفرق بين الحق والباطل، وهذا لابد أن يكون حال كل موحد أن يفرق بين الحق والباطل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. ونجتمع على الحق وعلى ما كان عليه الكتاب والسنة والسلف الصالح. طيب، نزل الفرقان على عبده، وتقدم معنا أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية خاصة بالمؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هل كل المخلوقات؟ لا، الذين استجابوا لله والرسول. الثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه هي تسمى عبودية خاصة الخاصة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن أكمل عبودية عبودية الأنبياء والرسل، لا يمكن أحد أن يأتي بعبادة مثلهم، فضل يأتي بعبادة أكثر مما جاء عن الأنبياء والرسل وصفوا بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، ومنها هذه الآية في مقام إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال في الأنبياء والرسل واذكر عبادنا عليهم الصلاة والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهذا فيه أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لجميع الخلق للجن والإنس، وكان النبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. إذن كل من تخلف عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بلغته الدعوة، حتى وإن كان على مثل ما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بلغته الدعوة لم يدخل في الدين فهو كافر، والدليل هذا. والدليل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني دينهم باطل حتى كان على الكتب التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الذي له ملك السماوات والأرض تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، ولم يتخذ ولدا لكمال غناه وكمال أحديته وصمديته، ولم يكن له شريك في الملك أيضا صفة منفية عن الله لكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. فقدره تقديرا. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله أعلم. أن نقف عند هذه الآية، وغدا إن شاء الله نراجع ما أخذنا ونكمل بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.